اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله دقه وجله علانيته وسره ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم لك الحمد على كل شيء، لك الحمد على كل شيء، لك الحمد على ما أنعمت به علينا في قديم أو حديث أو ظاهر أو باطن أو دين أو دنيا. لك الحمد على نعمك التترى، لك الحمد على نعمك الكثرى، لك الحمد أن أسبغت علينا نعمك ظاهرة وباطنة. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك الظاهرة والباطنة. اللهم يا ربنا، يا من أنعمت علينا، يا من أعطيتنا، يا من أكرمتنا من غير طلب وسؤال، أنت أجود من أعطى، أنت أوسع من أعطى، أنت أجود من سئل. يداك مبسوطتان تنفق كيف تشاء، لا يغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار، خزائنك ملأى مهما أعطيت ومهما أكرمت، لا ينقص من خزائنك شيئا. يا كريم، يا واسع العطاء، يا كثير العطاء، إنا بباب جودك واقفين، إنا بباب كرمك واقفين، عبادك الفقراء، عبادك الضعفاء، عبادك المساكين، عبادك المذنبون، عبادك المذنبون، عبادك المخطئون، عبادك المعترفون، دخلوا بيتك، وقفوا بين يديك، رفعوا أكفهم إليك. اللهم ما ركعنا لغيرك، وما سجدنا لغيرك، وما طرقنا باب غيرك، نعلم أن الخلق ضعفاء، ونعلم أن الخلق فقراء، نعلم أن الكل عبيد، وأنت الملك الواحد الأحد الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم من سألك فرددته، ومن استعان بك فلم تعطه. اللهم إنا نسألك، وأنت الله، وأنت الكريم، وأنت الرحمن، وأنت الرحيم، نسألك بوجهك الكريم. اللهم نسألك بأنت الواسع المعطي، أعطيت عبادك، ترزق الخلق أجمعين، ترزق المسلمين والكافرين والمؤمنين والمنافقين، عبادك الضعفاء بين يديك. اللهم نسألك مسألة المسكين، ونرجوك رجاء الخائف الذليل، رجاء من انقطعت به السبل، رجاء من يئس من البشر. اللهم ما لنا سواك، ما لنا سواك، ما لنا سواك. أنت ربنا، أنت خلقتنا، أنت ترزقنا، أنت هديتنا. لولا أنك أردت بنا خيرا لما هديتنا، لما أدخلتنا بيتك. اللهم كما أدخلتنا بيتك الليلة وفي هذا الشهر المبارك، اللهم استجب دعواتنا. اللهم إن أمة حبيبك رجالا ونساء، كبارا وصغارا، في هذه الليالي المباركة يستجيرون بك، يستغيثون بك. آلمهم ما حل بإخوانهم، آلمهم ما حل بأهلهم في غزة. اللهم إن البيض والسود والعرب والعجم وأهل المشرق والمغرب في هذه الليلة ينادونك ويسألونك، وأنت تجيب من ناداك يا الله. فكيف بالجميع يقول يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، ما الله، ما لنا سواك يا الله. استجب دعاءنا، استجب دعاءنا، انصر أهلنا وإخواننا، فرج عنا ما أهمنا وما أغمنا. عليك ببني صهيون، عليك ببني صهيون، بقادتهم وبجنودهم وبدباباتهم وبمن حالف وبمن دعمهم وبمن كان معهم وبمن تجسس لهم. اللهم افضحهم عن بكرة أبيهم يا منتقم. انتقم للثكالى، انتقم لليتامى، انتقم للرجال والنساء والكبار والصغار، انتقم لبيوتك التي هدمت، للصوامع التي هدمت، للمآذن التي وقعت، للمحاريب التي هدمت، للمصاحف التي مزقت، للدماء التي أريقت. يا منتقم بطشة من بطشاتك، أنت القائل في كتابك إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد. اللهم غضبة من غضباتك على بني صهيون يا رب العالمين. اللهم إن كان من ذنب قد أخر استجابة الدعاء وأنزل البلاء، فإن مغفرتك هي أوسع لنا. مهما عظمت ذنوبنا فإن مغفرتك هي أوسع لنا. اللهم رحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا أجمعين، اغفر لشبابنا، لأخواتنا، لإخواننا. اللهم إن كان من أمة حبيبك صلى الله عليه وسلم من الشباب والبنات من لم يصم أو لم يصلي أو ما زال عاكفا على المعاصي، اللهم فأقبل بقلبه إليك، دله عليك، خذ بقلبه إليك، خذ بقلوب الشباب عليك. اللهم إن كان من آبائنا وأمهاتنا أو إخواننا أو أخواتنا أو أبناءنا أو بناتنا من لم يصلي بعد أو لم يصم بعد، اللهم فاهده، فاهده في رمضان، دله عليك في رمضان. اللهم من ضيعك فما وجد، ومن وجدك فما ضيع. اللهم اجعلنا ممن وجدك وأنس بك واستأنس بك وخلا معك يا رحمن يا رحيم، يا ودود يا حليم يا رب العالمين. اللهم استخدمنا فيما تحبه وترضاه، استخدمنا في نصرة دينك ونصرة أوليائك. اللهم لا تستبدلنا إن ضعفنا، لا تستبدلنا إن قصرنا. اللهم نعلم أنه في المراحل القادمة ستستخدم رجالا ونساء لنصرة دينك، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اخترنا، اللهم اخترنا، اللهم نحن اخترنا يا ربنا. لا تستبدلنا بتقصيرنا وذنوبنا، لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. اللهم وفقنا وبارك لنا في مسجدنا ومساجد المسلمين، اللهم أكرمنا بإتمام بناء مركزنا واجعله منارة للعالم، ووفقنا لخدمته كما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا ومن مات وتوفي من أهلنا، واحفظ من كان منهم حيا وارزقنا بره. اللهم واجز عنا خيرا مشايخنا ومن ربانا ومن علمنا ومن له حق علينا وللسامعين يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.